من وجوه الإنفاق بعد إطعام المساكين ولا يقدم على الإطعام شيء، لأن الله قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ولما ذكر الأخيار قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي حديث عبد الله بن سلام أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام من أعظم القربات، يأتي معه بناء بيوت الله، لأن الله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ولن ترفع إلا ببناء. وورد عند ابن مالة بسند فيه ضعف لكن المتن يتقوى أن تميما الداري رضي الله عنه وأرضاه أول من أسرج المسجد النبوي، فكان عمر يترحم عليه ويذكره بخير لأنه أول من أسرج المسجد. القيام ببيوت الله حتى يومها العباد ويومها المؤمنون يومها الصالحون يومها الصالحات، فيكتب للرجل أجر ذلك العمل. قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه. القطاه ضرب من أنواع الحمام، والحمام والطيور غالبها يضع بيضه إما في وكن في حجر أو في جدر أو في عش أو في شجر، وأما القطاه فإنها لا تضع بيضها إلا على الأرض فتحفر له. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم كمفحص قطاه، ضرب مثلا في القلة وإلا تعلق به. قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله من بنى لله بيتا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. ثم يأتي بعد ذلك سداد من ابتلي بالقرض إن كان قد اقترض ليسد حاجة أو أصابته جائحة، فإن القيام به وإعانته مما يقرب إلى الله عز وجل زلفى، لأنه يدخل في قول الله وآت ذا القربى حقه والمسكين، إذا كانت مسكنته ناجمة عن شيء لا يطيقه ورده. هذا باب واسع.